يطلب البركة من جهتها ويؤمل البركة من جهتها ويقصد تلك الأشياء طالبا للبركة من جهتها. ومن المعلوم لدى المسلم البصير بدينه أن البركة منة الله وفضله سبحانه وتعالى، فهو الذي يبارك والبركة منه. ولهذا قال نبي الله عيسى عليه السلام متحدثا بنعمة الله عليه، قال: وجعلني مباركا أينما كنت، أي الله. فالذي يعطي البركة ويهب البركة وتنال منه هو الله سبحانه وتعالى. ومن أراد البركة لا يطلبها إلا من الله، ولا يطلبها من الله إلا بما شرع الله، دون أن يكون منه اعتداء أو تجاوز أو ظلم. فالبركة لا تنال إلا من الله، ولا تنال إلا بما شرع الله. ولهذا كان أعظم ما تنال به البركة وخيري الدنيا والآخرة التمسك بدين الله تبارك وتعالى، والمحافظة على أوامر الإسلام وآداب الشريعة وأخلاق الدين. فإن هذه الأمور إذا كان العبد أعظم استمساكا بها ورعاية لها وتحقيقا لها، كان ذلك أعظم في حصول البركة فيه. فالبركة في الشريعة، البركة في الدين، البركة في اتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، البركة أن يتأدب المسلم بآداب الإسلام وأخلاق الدين، هذه البركة الحقيقية. فالذي يريد لنفسه البركة يطلبها من الله سبحانه وتعالى، ولا يطلبها منه جل وعلا إلا بما شرع بالوسائل المشروعة والأسباب التي دل الشرع على أنها وسائل لنيل البركة. ولهذا أيضا يتحرى المسلم الأوقات المباركة والأحوال المباركة والأزمنة الفاضلة، كما قال جل وعلا عن ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، من بركة تلك الليلة أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فهذا من بركة تلك الليلة. فيطلب البركة من الله عز وجل بفعل ما شرع، بفعل ما شرع. وإذا أتى إلى الأمكنة المباركة مثل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام، يطلب البركة بما شرع الله. شرع الله له الصلاة والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة والقربات التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده، فبهذا تنال البركة. والشيطان أعاذنا الله وإياكم منه له عمله في هذا الباب لإيقاع الناس في الغواية وإبعادهم عن سواء السبيل. فيأتي إلى الناس من جهة حرصهم على نيل البركة وتحصيلها والرغبة في اكتسابها، فيطرح عليهم أبوابا ومجالات

أو حجر أو نحوهما. من هنا اسم شرط، واسم الشرط يحتاج إلى جواب، والجواب محذوف وتقديره فقد أشرك، كما سيأتي الدلالة على هذا في الآيات أو في الأدلة والنصوص التي ساقها المصنف رحمه الله في هذه الترجمة. من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، أي من مغارات وزوايا وكهوف في الجبال وقباب وأضرحة وأعتاب وتربة ونحو ذلك، أي شيء. من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فقد أشرك. والتبرك بالشجر والحجر ونحوهما يكون بقصد الإنسان لها وعكوفه عندها وطلبه للبركة من جهتها، فمن فعل ذلك تبرك بالأشجار أو بالأحجار أو بالقباب أو بالأضرحة أو بالأعتاب أو غير ذلك فقد أشرك، لأن البركة لا تطلب من هذه الأشياء، هذه ليس بيدها نفع ولا ضر، وليس بيدها عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع، فهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. ولهذا أدل دليل على بطلان التبرك بهذه الأشياء هو أنها لا تملك شيئا، لا تملك نفعا ولا عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا، كل ذلك لا تملكه، لا يملك ذلك إلا الله جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. قال: من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فقد أشرك. وساق تحت هذه الترجمة ما يدل عليها، فأورد أولا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذه الآية واضحة في الدلالة على الترجمة، واضحة في الدلالة على بطلان التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما، وأن تلك الأعمال إنما هي من أفعال الجاهلية التي جاء الإسلام بهدمها وإبطالها وبيان ضلال أهلها. وتأمل ذلك في هذه الآيات الكريمة، يقول الله جل وعلا للمشركين الكفار: أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي شيء تنفع وأي شيء تعطي وأي شيء تمنع وأي شيء تملك، أخبروني عنها، ماذا تملك من النفع أو الدفع أو الضر أو العطاء أو المنع أو غير ذلك. والمشركون الذين كانوا يعبدونها كانوا يقرون أنها لا تملك، لا تملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا، وكفى بهذا دليلا على بطلان التبرك بها أو طلب البركة منها، لأنها لا تملك شيئا، فكيف يطلب الشيء ممن لا يملكه؟ ويا سبحان الله، يطلب الشيء ممن لا يملكه ولا يطلب ممن بيده ملكوت كل شيء، يطلب ممن لا يملكه من شجر أو حجر أو بقعة أو غير ذلك، ولا يطلب من الذي بيده ملكوت كل شيء، رب العالمين، خالق الخلق وموجد المخلوقات والمدبر لهذا الكون، ينصرف الإنسان إلى أمكنة يطلب من جهتها البركة، ولا يطلبها من الرب العظيم والخالق الجليل والمدبر لهذا الكون، أين العقول؟ ولهذا يقول الله لهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أيخبروني عنها ماذا تملك وماذا بيدها، وهم يقرون أنها لا تملك. ولهذا مر معنا في تلبيتهم أنهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يقرون أنها لا تملك. إذا كانت لا تملك وليس بيدها عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع إلى آخره، فلماذا يطلب منها البركة؟ ولماذا يعكف عندها؟ ولماذا تعظم هذا التعظيم الباطل؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ وهذه الثلاثة، اللات والعزى ومناة، أسماء أصنام وأوثان كانت تعبد في الجاهلية، وخصت هذه الثلاثة بالذكر مع كثرة الأصنام التي كانوا يعبدون، لأنها أشهر الأصنام عندهم وأعظم الأصنام عندهم وأكثرها ذيوعا وشهرة، فخصت بالذكر. واللات قرئت بالتخفيف اللات، وقرئت بتشديد التاء اللات، من اللت وهو العجن. وقيل في معنى القراءة الأولى أن هذا اسم أطلقه المشركون على صنم من الأصنام ومعبود من المعبودات التي اتخذوها، واشتقوا له هذا الاسم من اسم الله الإله، وهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذا من الإلحاد في أسماء الله، أن يشتق للمعبودات الباطلة من أسمائه الحسنى العظيمة، فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، وهذا إلحاد، أن يشتق لهذه الأحجار والأصنام والأوثان التي لا تملك شيئا، يشتق لها من أسماء الملك العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى. وعلى قراءة التشديد، اللات اسم رجل كان يحسن إلى الحجاج فيلت لهم السويق، يعجن العجين ويخبز لهم الخبز ويقدمه إحسانا للحجاج، وكان الناس يحبونه لهذا الخير الذي يقدمه لهم والإحسان الذي يبذله لهم، وكانت له صخرة يعجن عليها، يلت عليها السويق، فلما مات عبدوه وعبدوا تلك الصخرة واتخذوها معبودا لهم، هذا اللات. والعزى هذه شجرة كانت تعبد وتقصد العبادة والتبرك، وكانت بين المدينة والطائف ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة كسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام التي كانت حول البيت، وتلا قول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكسر بيده عليه الصلاة والسلام الأصنام وحطمها، وأرسل من أرسل من الصحابة لهدم الأصنام والأوثان المتفرقة هنا وهناك. ولهذا أرسل خالد بن الوليد ليقطع تلك الشجرة ويهدم ذلك الوثن، كما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهدم منات، وهو وثن وصنم كان في منطقة قديد بين مكة والمدينة، وكان الأوس والخزرج يحرمون منه. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا لهدمه فهدمه. وزهق الباطل ولله الحمد والمنة. الكعبة كان حولها ما يزيد على 360 صنم تعبد من دون الله، فكلها زهقت وأذهبها الله، وعلت راية الإسلام الدين المبارك الذي بعث الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. أبطل الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، وبقيت راية التوحيد، راية لا إله إلا الله، خفاقة، وكانت كلمة الله هي العليا، وأظهر الله دينه وأعلى كلمته. فهذه معبودات اللات والعزى ومنات، وهي متنوعة بين حجر وشجر. العزى شجرة، واللات ومنات أحجار. والمؤلف يقول: من تبرك بشجر أو حجر، والآية صريحة في الباب، ولا فرق بين شجرة وأخرى، لا فرق بين عزة التي كانت تقصد في الجاهلية أو غيرها من الأشجار التي يقصدها الناس لطلب البركة من جهتها. ذاك محرم وهذا محرم، ذاك باطل وهذا باطل. أما أن يذهب الإنسان الآن إلى شجرة من الأشجار وإذا أنكر عليه بهذه الآية يقول: تلك في العزة التي كانت تعبدها الجاهلية، ما الفرق بين هذا الشرك وشرك أولئك؟ وهل لك براءة في الزبر من الشرك كما قال الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الذي يفعل الشرك يكون من أهله في أي وقت وبأي صفة. وما فعله عباد الأصنام عند الأصنام، من فعله عند غيرها أشرك. فالشرك محرم في كل وقت وفي كل زمان وبكل طريقة، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، وصرفها لغيره شرك بالله عز وجل. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ هذه أوثان بين شجر وحجر، وكانت تقصد لطلب البركة، كانت تقصد لطلب البركة. فالآية دليل فيما عقده المصنف: من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، أي فقد أشرك وفعل فعل المشركين، فعل أهل الجاهلية. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، أي جائرة وظالمة. ثم بين الله عز وجل حقيقة هذه الأصنام، قال: إن هي أي هذه الأصنام التي تعبد وتقصد ويطلب منها البركة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. حقيقة هذه الأصنام أنها أشجار أو أحجار لم يكن لها أي اعتبار، ثم عظمها أولئك وأطلقوا عليها أسماء معظمة، فقالوا هذه اللات وتلك العزة وهذه منات وهكذا، وأصبحوا يقصدونها لطلب البركة. وكل من هؤلاء يحرك الآخر على هذا العمل حتى يفشو الضلال ويعم الباطل. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وخذ هنا فائدة عظيمة جليلة القدر من قول الرب سبحانه وتعالى ما أنزل الله بها من سلطان، خذ فائدة لك بها عصمة وأمنة من الضلال، خذ فائدة تميز بها بين الخبيث والباطل والحق والضلال. تأمل قول الله عز وجل ما أنزل الله بها من سلطان، فإن في هذا دلالة ظاهرة وحجة بينة أن كل عقيدة وكل عمل يفعله الناس لم ينزل به حجة من الله، لم ينزل به وحي من الله سبحانه وتعالى، فهو باطل. ولهذا ينبغي أن نعلم أن العقائد الموجودة بين الناس تنقسم إلى قسمين على ضوء دلالة هذه الآية: عقائد نازلة من الله سبحانه وتعالى وهي التي تتصف بأنها نزل بها سلطان، والسلطان هو الحجة، وسميت الحجة سلطانا لأن لها تسلط على العقول والقلوب لقوتها وظهورها ووضوحها. فعقائد نازلة نزلت من الله جل وعلا وأمارتها قيام الدليل عليها من الكتاب والسنة. والقسم الثاني عقائد نابتة مخترعة محدثة أنشأها الناس واخترعوها، فهذه كلها باطلة. فكل عقيدة اخترعها الناس وأنشأها الناس باطلة، كل عمل لا دليل عليه من الوحي المنزل فهو باطل. ولهذا قال الله عز وجل ما أنزل الله بها من سلطان، أي أعمال لا دليل عليها من الوحي المنزل، وكل عمل لا دليل عليه من الوحي المنزل فهو ضلال، كما قال عليه الصلاة والسلام مطلقا ومعمما: وكل بدعة ضلالة، بدون استثناء. كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لم ينزل به وحي فهو ضلال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا الأمر كثيرا، ولا سيما في خطبة الجمعة كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نظير هذا الاستدلال استدلال يوسف عليه السلام في إبطال الشرك الذي كان عليه الناس، قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحكم لله، الإيمان والعقيدة لله، هو الذي يحكم سبحانه وتعالى. ليس هذا الأمر للناس، يخترع كل واحد عقيدة ويخترع كل واحد عبادة وعمل، لا، ليس هذا للناس. الإيمان والعقيدة لله، هو الذي يحكم، إن الحكم إلا لله. ومهمة الناس أن يتلقوا وحي الله وتنزيله ويعملوا به. الاعتقادات، الأمور الاعتقادية يؤمنون بها، والأمور التعبدية يعملون بها. أما أن يخترع الإنسان وينسئ، لا. إذن هذه فائدة عظيمة من قوله جل وعلا ما أنزل الله بها من سلطان. ثم لاحظ هنا فائدة أخرى عظيمة جدا، الذي لا يعمل بالوحي المنزل، الذي لا يعمل بالوحي المنزل، الأعمال التي يعملها من أين تأتي إليه ومن أين تنشأ عنده؟ من طريقين ذكرهما الله جل وعلا في السياق. قال ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. طريقين، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهذه الأشياء تنشأ من طريقين، إما اتباع للظن، واتباع الظن يكون بسبب فساد العقول، أو يتبعون ما تهواه الأنفس، واتباع ما تهواه الأنفس هذا من فساد الإرادات. فإذا فسد العقل اتبع الإنسان الظن، وإذا فسدت الإرادة اتبع الإنسان ما تهواه نفسه، وهذا هو سبب الضلال. سبب الضلال فساد العقل باتباع الظن، أو فساد الإرادة باتباع ما تهواه النفس، أو بفساد الأمرين العقل والإرادة، ويستحكم حينئذ الضلال، ولا يسلم الإنسان من الضلال إلا بالبعد عن اتباع الظن، بإصلاح عقله بالوحي، وبالبعد عن اتباع ما تهوى النفس بإصلاح نفسه بلزوم حدود الشرع والتقيد بأوامر الدين. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا هو سبب الضلال، هذا هو سبب كل ضلال. سبب كل ضلال اتباع الظن، أو اتباع ما تهوى الأنفس، أو اتباعهما، وترك الوحي، ترك الوحي المنزل من رب العالمين. ولهذا هذا السياق المبارك يذكر الداء الذي تحصل بسببه الأمراض، ويذكر الدواء الناجع والعلاج النافع، وهو أن يعود الناس إلى الوحي، إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ترك الناس الوحي أصبحوا يتعلقون إما بعقول فاسدة أو إرادات فاسدة، يترك كلام الله سبحانه وتعالى ويحتج بعقل فاسد، ويترك وحي الله سبحانه وتعالى ويحتج بإرادة فاسدة. ولهذا صار كثير من الناس إذا احتج أحدهم لا يحتج بآية ولا يحتج بحديث، وإنما أصبح لهم مجالات ومجالات للاستدلال بفلسفات عقلية أو تجارب شخصية أو قصص وحكايات ومنامات أو إسرائيليات أو أشياء من هذا القبيل، يحتجون بها على العبادات والأعمال والعقائد أليس من العجب أن يعتقد إنسان عقيدة فإذا قيل له ما دليلك عليها يقول حدثني قلبي عن ربي، أو يقول رأيت في المنام كيت وكيت وشاهدت كيت وكيت، أو يقول ثم يذكر قصة أو حكاية أو خبر، أو يتحدث عن تجربة، أو يقول هذا شيء عرفناه بالذوق والحس وأشياء من هذا القبيل، ويترك الوحي، يأتي بأمور مصادمة للوحي ولكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويبنيها على تجارب أو أشياء من هذا القبيل. كل هذا داخل تحت قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، لماذا يذهبون إلى هذه الأشياء والهدى عندهم في الوحي؟ ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فالذي يريد الهدى ويريد الفلاح ويريد السداد والسعادة يتمسك بالوحي، بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كم نحتاج إلى أن نكرر هذه الآيات قراءة وتأملا وتدبرا وقراءة لكلام المفسرين على معنى هذه الآيات. والمصنف رحمه الله أورد هذا السياق المبارك ليبين هذا الأمر ويوضح حقيقة هذا الضلال التعلق بالأحجار أو الأشجار أو نحوها طلبا للبركة، وأن هذه الأعمال هي أعمال أهل الجاهلية وأفعال المشركين. فالبركة لا تطلب إلا من الله، ولا تطلب من الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه عز وجل. نعم. قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. أعد الحديث. قال وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في سنن الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وهو صحابي جليل. يقول هذا الصحابي رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. معنى قول حدثاء عهد بكفر أي أسلمنا حديثا، فعهدنا بالكفر كان قريب لأننا أسلمنا جديدا، فإسلامنا جديد، كانت حياتنا على الكفر وعلى الشرك وعلى الضلال فأسلمنا، ووقتنا في الإسلام كان قليلا. فيقول وكنا حدثاء عهد بكفر. حديث العهد بكفر، المسلم الجديد عندما يدخل الإسلام تفاصيل الإسلام وأحكام الدين لا يكون بصيرا بها وعالما بها مثل قديم الإسلام، ولهذا يعتذر ويبرر ويذكر السبب للخطأ الذي وقعوا فيه، قال كنا حدثاء عهد بكفر، أي عهدنا بالكفر قريب فخفي علينا هذا الأمر، خفي علينا هذا الأمر. ولهذا إذا كان الإنسان حديث الإسلام وإسلامه جديد وحياته كلها كانت على الكفر وعلى أعمال الكفار والمشركين، قد يخفى عليه أشياء ويظنها من الإسلام وهي من الجاهلية، يظنها من الإسلام وهي من الجاهلية. فحديث الإسلام هذا شأنه، وأيضا قليل البصيرة بالإسلام الذي لم يعطي الإسلام من وقته، ما قرأ في الإسلام ولا تعلم في الإسلام، مسلم ولد على الإسلام ونشأ بين المسلمين، ولكنه ما أعطى الإسلام من حياته، تدخل عليه أمور من أمور الجاهلية وربما يظنها من الإسلام ومن الدين، والسبب عدم بصيرته. ولهذا الخطأ يدخل على حديث العهد بالإسلام ويدخل على المسلم الذي ما يهتم بالتعرف على دينه وعلى الأدلة وعلى قراءة النصوص وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتفقه. وأمثال هؤلاء دخول الباطل عليهم يسير جدا، وتزيين الباطل لهم وتنفيقه عليهم يسير جدا. بعض الناس يكفيه أن يضل، أن يخترع له قصة تروى، يكفيه أن يضل، أن يخترع له قصة، مثل أن يقول له قائل الشجرة الفلانية في المكان الفلاني فلان كان مريض وذهب عندها وتمسح بها وشفي، هذه تكفي كثير من العوام، هذه عند كثير من العوام مثل ما يقال متفق عليه رواه البخاري ومسلم. أو مثلا أن يقال لأحد العوام الشجرة الفلانية في المكان الفلاني فلانة بنت فلان ما كانت تلد وألصقت صدرها بهذه الشجرة وولدت وأنجبت، هذا متفق عليه رواه البخاري ومسلم. كثير من العوام بلغ به من الجهل وعدم البصيرة بدينه أن أي قصة ملفقة أو حكاية مخترعة تكفيه دليل. ولهذا كم ينساق العوام وراء ضلالات وخرافات وخزعبلات تحت قصص ملفقة. وليكن لو أن امرأة ذهبت إلى شجرة من الأشجار وألصقت جسمها بها وطلبت من جهة البركة وحصل الولد ابتلاء من الله وامتحانا وحصل الولد، هل هذا دليل على أن الشرك سائغ وتترك الآيات وتترك الأحاديث لقصة فلانة أو قصة علان؟ هل هكذا يستدل وهل هكذا يحتج للدين؟ كثير من العوام بسبب الجهل بدين الله أصبح يروج عندهم الباطل بمثل هذه الأمور. بعض العوام يكفيه أن يقول له واحد نحن جربنا، جرب ماذا؟ جرب الشرك، يقول جربنا واستفدنا فيفعل الشرك لأن فلان جرب. كثير من الضلالات تمشي عند العوام بهذه الطريقة. الشاهد أن حديث العهد بالإسلام قد يدخل عليه أمور بسبب قلة علمه بالإسلام وتفاصيله لحداثة عهده في الإسلام، وكذلك المسلم الجاهل المعرض عن تعلم الدين وتفاصيل الدين أيضا تدخل عليه أباطيل وأباطيل بسبب قلة البصيرة. أبو واقد الليثي رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وكنا حدثاء عهد بكفر، حدثاء عهد بكفر، فمررنا بشجرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. مروا بشجرة معظمة عند المشركين، وذكر أبو واقد أن المشركين يفعلون عندها العكوف وتعليق الأسلحة، ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون أسلحتهم بها. والمشركون بفعلهم هذا يريدون بركة لذواتهم وأشخاصهم بالعكوف عند هذه الشجرة، ويريدون بركة لأسلحتهم بتعليق أسلحتهم على تلك الشجرة، فهم يريدون من الشجرة بركة لهم وبركة لأسلحتهم. فالبركة التي يطلبون لأنفسهم بالعكوف، والعكوف هو المكس الطويل لطلب البركة، يعكف في المكان يظل قائما وواقفا خاشعا متذللا طامعا، يعكفون عندها يعكفون عندها. وحتى إن بعضهم لا يعتقد أنه يكفيه في حصول البركة منها أن يقف فقط عندها لمدة ساعة أو نصف ساعة، أو أن يطوف حولها عدة أشواط، هذه كافية بأن تنزل عليه البركة أو تأتيه البركة من جهتها. فكانوا يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون أسلحتهم حتى يحصل للأسلحة بركة بتعلقها بتلك أو بسبب تعليقها بتلك الأشجار. فهؤلاء حدثاء العهد بكفر لما مروا بتلك الشجرة ورأوا المشركين يفعلون هذه الأفعال، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، خصص لنا شجرة نحن المسلمين نفعل عندها هذه الأعمال، نعكف عندها ونعلق أسلحتنا عندها للبركة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لاحظ قول هؤلاء وانتبه له جيدا، قولهم اجعل لنا، هذا حقيقة هذا الطلب يدل على قاعدة متأصلة عندهم أن الأمر لا يفعل إلا إذا ماذا، لأن هذا رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، فلا يفعل الأمر إلا إذا أقره وقال لهم هذا سائغ وهذا جائز وهذا مشروع. ولهذا قالوا له اجعل لنا، يعني لم يذهبوا ابتداء ويتخذوا لأنفسهم شجرة. وأقول هنا لو أن هؤلاء الذين ظلوا في هذا الباب وتعلقوا بالأشجار والقباب والأضرحة، لو أنهم فعلوا مثل هؤلاء الصحابة لما ظلوا. الصحابة لما رأوا هذا العمل وظنوا أنه عمل حسن وعمل طيب وأحبوا أن يكون لهم مثله، استأذنوا، عرضوا الأمر على الشرع، قالوا اجعل لنا، فأرادوا إذن الشارع على هذا العمل. فلو أن الناس يفعلون هذه الطريقة، أي عمل يعرض عليهم يعرضونه على الشرع، فإذا أذن به الشرع فعلوه، وإن لم يأذن به الشرع تركوه أيا كان قائله. فلاحظ هذه الكلمة العظيمة، قالوا اجعل لنا اجعل لنا، يعني رجعوا إلى الشارع، رجعوا إلى الشارع، رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يأذن لهم في مثل هذا العمل وأن يخصص لهم شجرة. فبين لهم عليه الصلاة والسلام نكارة العمل وبطلانه وأن من أعمال المشركين، فكفوا وانتهوا، حصلت لهم حصل لهم العلم وحصل لهم الدراية. فلو كان الإنسان بهذه الطريقة كل ما عرض عليه أمر يتوقف فيه وينظر هل عليه دليل أو لا، إذا كان عليه دليل يفعله من الكتاب والسنة الصحيحة، وإذا لم يكن عليه دليل لا يفعله ولو قيل ما قيل عنه. فهذه فائدة عظيمة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. في بعض الروايات قال: سبحان الله. قال الله أكبر تعظيما لله جل وعلا من هذا الأمر المنكر وهذا الضلال وهذا الباطل. في الرواية الأخرى قال: سبحان الله، أي أنزه الله، لأن هذا شرك والله منزه عن ذلك. وسبحان الله وما أنا من المشركين، كما مر معنا في آية يوسف، فنزه ربه تبارك وتعالى. وقال: إنها السنن، أي الطرق، أي الطرق. فهذه طرق ما ماضية والناس ماشون عليها، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله وهداه إلى سواء السبيل، وإلا أكثر الناس على هذه الطرق. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس على هذه الطرق. وهذه الأمور التي حذر منها الإسلام ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا باقية في الناس إلا من هداه الله، فاعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في تمام الحديث قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم، أي شيء كان يوجد عند من قبلكم سيرتكب ويفعل، شرك وضلال وبدع إلى آخره. لتتبعن، في الحديث الآخر يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني لو كان الأمر الذي يفعلونه من أضيق الأشياء وأشدها وأفظعها يفعل. وفي الحديث الآخر قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وسيأتي عند المصنف باب خاص في ذلك، باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا كله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، يقسم بالله، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني قولكم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا مثل قول قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا كله من الشرك. والحديث واضح في بطلان التبرك بالأشجار، وأن هذا من فعل المشركين. وهل هذا الحكم التبرك بالأشجار خاص بتلك الشجرة التي اسمها ذات أنواط، أو خاص بتلك الشجرة التي اسمها العزة، أو أن أي شجرة في أي وقت وزمان تبرك الناس بها لحق من تبرك بها الحكم نفسه؟ الشرك واحد في أي وقت، ليس خاصا بتلك الشجرة التي العزة، ولا بتلك الشجرة التي ذات أنواط، وإنما أي شجرة في أي وقت. وإلى زماننا هذا في أمكنة كثيرة أشجار تقصد ويطاف بها ويتمسح بها ويعكف عندها ويتعلق بها ويؤخذ من أوراقها، وتلصق المرأة نفسها بها. كانت شجرة يطوف عليها النساء: يا فحل الفحول، أريد ولدا قبل الحول. تطوف على الشجرة وتطلب منها الولد. هذا كله من الشرك الذي فعلها المشركين وأنكرها الله في القرآن وأنكرها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. والله هذه الكلمة تجعل الإنسان يخاف من الشرك. والمصنف رحمه الله وغفر له وجزاه عن المسلمين خير الجزاء عقد ترجمة مرت معنا بعنوان الخوف من الشرك. لما تقرأ لتركبن سنن من قال من كان قبلكم لتتبعن سنن من كان قبلكم لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان ونحو هذه الأحاديث تحدث عند الإنسان خوف وحذر وحيطة وسؤال لله تبارك وتعالى أن ينجي العبد من الشرك وأن يسلمه منه. لتركبن سنن من كان قبلكم. هؤلاء الصحابة قالوا هذا الأمر وهم صحابة، ولكن السبب أن إسلامهم وصحبتهم حديثة فخفي عليهم الأمر. فإذا كان خفي هذا الأمر على هؤلاء وهم صحابة وأهل عقول وأهل بصيرة وأهل لغة وخفي عليهم هذا الأمر وخالوا هذه المقالة، ألا تخفى على غيرهم من الجهال الذين لا علم لهم ولا بصيرة؟ ألا تخفى على من أكثر حياته وأوقاته أمام آلات اللهو وآلات الباطل وأكثر ثقافاته لا يستمدها إلا من مشاهدة القنوات الفضائية والمسلسلات والأفلام وبعيد عن القرآن وبعيد عن السنة، إما في طلب تجارة إما مباحة أو غير مباحة أو في له باطل، أمثال هؤلاء وهؤلاء لا تخفى عليهم هذه الأشياء؟ ألا ينفق عندهم أمثال هذا الضلال؟ ولهذا كثير من هؤلاء بسبب البعد عن الدين تدخل عليهم هذه الضلالات لعدم البصيرة بدين الله. إذا كان هؤلاء وهم صحابة خفي عليهم الأمر وقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ألا تخفى على الجهال والذين مضت حياتهم وأوقاتهم في اللهو والباطل والضياع؟ ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه وأن يعرف أن حاجته ماسة وشديدة إلى أن يعود للدين وأن يعود إلى الوحي وأن يعود إلى الكتاب والسنة وأن يعتصم بحبل الله المتين وصراطه القويم. ولهذا من الأمور المهمة والعظيمة التي نحتاج إليها أن نعتني بمثل هذه الكتب، كتاب التوحيد وغيره من الكتب التي كتبت تبصرة للناس ونصيحة لعباد الله عز وجل. الشاهد من الحديث للترجمة في قوله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك العمل ووصفه بأنه مثل قول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. قال فيه مسائل: أولا تفسير آية النجم. أولا تفسير آية النجم، وقد مر معنا تفسيرها والآيات التي بعدها. ثانيا معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الذي طلبوا أي طلبوه حدثاء العهد بكفر. فصورة الأمر الذي طلبوه معرفتها مهمة جدا. هم رأوا المشركين اتخذوا شجرة تسمى ذات أنواط من نوط الأسلحة لتعليق الأسلحة عليها، وكانوا يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم للتبرك لطلب البركة. فهم يعني هؤلاء الذين هم حدثاء عهد بكفر طلبوا لهم مثلها، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي نعكف عندها ونعلق عليها الأسلحة تبركا. طلبا للبركة، مثل ما أنهم يفعلون ذلك طلبا للبركة. فمعرفة صورة الأمر مهمة جدا. صورة الأمر أن هؤلاء طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة خاصة يطلبون عندها البركة بالعكوف، وهذه ينالون بها البركة لذواتهم، وبتعليق الأسلحة وينالون بها بركة لأسلحتهم، طلبوا ذلك. فمعرفة صورة الأمر مهمة. ثالثا كونهم لم يفعلوا، كونهم لم يفعلوا فقط، طلبوا ما فعل الأمر، يعني لم يتخذ هؤلاء الصحابة شجرة مباشرة وعكفوا عندها وعلقوا الأسلحة، ما فعلوا ذلك، ولكنهم طلبوا، قالوا اجعل لنا، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا اجعل لنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر هذا الأمر وأنكر هذه المقالة، وبين أن هذا الطلب باطل والفعل باطل، وهم لم يفعلوا وإنما طلبوا، والطلب باطل. نعم. قال رابعا كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. كونهم يعني هؤلاء الصحابة قصدوا كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك. نعم، كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. لماذا؟ يعني من أين أخذ هذه الفائدة المصنف؟ من جهة أنهم أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهم يريدون التقرب إلى الله، ظنوا أن هذا الأمر يحبه الله. ولو كانوا يظنون أن هذا الأمر لا يحبه الله لم يطلبوه، لكنهم قصدوا التقرب إلى الله وظنوا أن هذا الأمر يحبه الله، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه، قالوا اجعل لنا ذات أنواط، طلبوا منه أن يخصص لهم شجرة تكون لهم مثل تلك للمشركين. فإذا هذا الطلب الذي هو قولهم اجعل لنا ذات أنواط يدل على أنهم طلبوا التقرب إلى الله بشيء ظنوا أن الله يحبه، وإلا لو كانوا يظنون أن هذا الأمر باطل وضلال وليس مما يتقرب به إلى الله وليس مما يحبه إلى الله لما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اجعل لنا إلى آخره، لأنه باطل ولا يقر عليه الصلاة والسلام باطلا، لا يطلبون ذلك، لكن ظنوا أن هذا العمل صحيح وأنه قربة وأنه أمر محبوب إلى الله، لكن جاءوا أرادوا أن يخصص لهم شجرة لهذا الغرض. قال خامسا أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. هذه فائدة مهمة، فائدة مهمة. المصنف يقول إذا كانوا جهلوا ذلك، وهم من؟ صحابة، صحابة وعند النبي عليه الصلاة والسلام ويمشون معه ومتجهين لحنين، قتال ونصرة للإسلام وجهاد في سبيل الله، وخفي عليهم هذا الأمر. لاحظ، في جهاد ونصرة ومع النبي عليه الصلاة والسلام وصحبة له صلى الله عليه وسلم، وخفي عليهم هذا الأمر، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. إذا كان خفي على هؤلاء ألا يخفى على غيرهم من الجهال ومن لا بصيرة لهم بدين الله؟ فخفاؤه على غيرهم من باب أولى. قال سادسا أنا لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، لأنهم صحابة، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولهم من الوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام إنكارا شديدا وقال قلتم والذي نفسه، كما قال موسى قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيعني الصحبة والفضل والمناقب التي لهم، ومع هذا كله أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. قال سابعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. غلظ الأمر بهذه الثلاث أي قوله الله أكبر إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى، فغلظ الأمر عليهم بهذه الثلاث ولم يعذرهم بل أنكر عليهم وشدد عليهم وبين لهم أن هذا الأمر منكر، وكان نهايتهم في هذا الأمر الطلب فقط، ثم لما تبين لهم ضلال هذا الأمر وبطلان هذا الطلب كفوا عنه. نعم. قال ثامنا الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. الأمر الكبير يعني الذي هو الشاهد من الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذا الطلب من جنس قول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والمصنف هنا ينبه على فائدة في الباب عموما أن التبرك بالأشجار أو بالأحجار أو بالقباب أو بالأضرحة أو بأي بقعة التبرك بها هو من جنس هذا الأمر الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام وأنكره موسى عليه السلام، واتفق الأنبياء كلهم على إنكاره وبيان بطلانه. قال تاسعا أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. وهذه فائدة عظيمة جدا أن نفي ذلك من معنى لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله تنفي هذا العمل، لا إله إلا الله تنفي الشرك وهذا العمل شرك، كما قال عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا شرك أو لا؟ فهذا الشرك نفته لا إله إلا الله، قول المسلم لا إله هذا نفي للشرك، هذا نفي للشرك، وهؤلاء الصحابة قالوا لا إله إلا الله التي تنفي هذا الشرك ومع ذلك طلبوه لخفاء الأمر عليهم. فهذه فائدة عظيمة جدا، وهي تدل على أن من يقول لا إله إلا الله قد يخفى عليه أشياء مما تنفيه لا إله إلا الله وتبطله ويفعله ويظن أنه لا يناقض هذه الكلمة. أليس هذا خفي على هؤلاء الصحابة وهم يقولون لا إله إلا الله وينفون الشرك في قولهم لا إله إلا الله، ينفون الشرك ويتبرؤون من الشرك ومع ذلك خفي عليهم وقالوا اجعل لنا ذات أنواط. الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون معناها ويعتقدون نفي الشرك الذي دلت عليه، ولكن خفي عليهم الأمر فطلبوا هذا الطلب. فالمصنف ينبه على فائدة عظيمة أن من يقول لا إله إلا الله قد يخفى عليه أمور بسبب الجهل أو بسبب حداثة العهد في الإسلام أو بأسباب أخرى، قد يخفى عليه أشياء تنفيها لا إله إلا الله وهو يفعلها أو يطلبها مع أنه يقول لا إله إلا الله. عاشرا أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. أنه حلف على الفتية أي قال لهم والذي نفسي بيده، وهذا حلف بالله عز وجل، والحلف لا يكون إلا بالله، وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف بأي مخلوق كان، لا يحلف بالنبي ولا يحلف الإنسان بحياته ولا يحلف بالولي ولا بأي مخلوق. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الحلف تعظيم والتعظيم لله العظيم سبحانه وتعالى. قال حلف في الفتية وهو لا يحلف إلا إلا المصلحة. إلا لمصلحة، يعني الحلف يكون لمصلحة في التعليم. وكثيرا ما يأتي في أحاديث عليه الصلاة والسلام الحلف لمصلحة حتى يؤكد هذا الأمر ويقوي ثباته في القلوب واستيعاب الناس له وحرصهم على التمسك به، وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه. 11 أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا، فطلبوا مجرد طلب، فهذا في في في فهذا منهم شرك في الأقوال، لم يصلوا إلى مباشرة الشرك الأكبر بالتبرك بشجرة أو بحجر أو تعليق الأسلحة بها طلبا للبركة أو التمسح بها طلبا للبركة، لم يباشروا العمل، لم يباشروا، لم يفعلوا، طلبوا فقط. وأنكر عليهم وقال قلتم الذي نفسه كما قال قوم موسى لموسى، فهذا يدل على أن الشرك فيه أصغر وأكبر. 12 قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. قولهم إنهم حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني الصحابة الذين إسلامهم قديم لا يجهلون ذلك ولا يطلبون من هذا مثل هذا الطلب ولا يخطر ببالهم، وإذا رأوه أنكروه ولا يخطر ببالهم مثل هذه الأعمال، وهذه إنما تخفى على حديث العهد بالإسلام أو تخفى على الجاهل الذي لا يتعلم دينه، نسى مسلما لكنه جاهل لا لا لا لا يتعلم دينه ولا يهتم بمعرفة دينه. قال وهذا يفيد، يعني هذه الفائدة تدل على أهمية العلم والعناية به وأهمية البصيرة في دين الله تبارك وتعالى. 13 التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. التكبير عند التعجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب من هذه المقالة وأنكر هذا القول فكبر، كبر تعظيما لله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الروايات التسبيح سبحان الله، أي أنزه الله عن هذه المقالة الآثمة. نعم. 14 سد الذرائع. سد الذرائع، وهذا يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كل ذريعة تفضي إلى الشرك وتؤدي إلى الباطل قفلها عليه الصلاة والسلام وسدها، وسيأتي عند المصنف باب حماية المصطفى حما التوحيد بسده الذرائع التي تفضي إلى الشرك صلوات الله وسلامه عليه. قال 15 النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. النهي عن التشبه بأهل الجاهلية لأن من تشبه بقوم فهو منهم، والتشبه من أخطر ما يكون على الإنسان في رقة دينه وذهاب إيمانه وانتقاض توحيده. انتهى؟ بقي. ها؟ نعم. قال 16 الغضب عند التعليم. الغضب عند التعليم ولا سيما إذا انتهكت حرمات الله، وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، لا يقوم لغضبه شيء، يغضب غضبا شديدا، فيغضب عندما تنتهك حرمات الله، وما غضب لنفسه قط صلوات الله وسلامه عليه. بينما الحال في كثير من الناس أنه لا يغضب إلا لنفسه، أما إذا انتهكت حرمات الله فلا يغضب، هذا حال كثير من الناس، ونبينا عليه الصلاة والسلام ما غضب لنفسه قط ولا مرة واحدة لنفسه أو لشخصه، ولم يغضب إلا إذا كان هناك انتهاك لحرمات الله، يغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا. نعم. قال 17 القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، يعني الطرق التي هي ماضية في الناس ويجب عليهم أن يحذروها وأن ينأوا بأنفسهم عنها وأن يعتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. قال 18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. أن هذا علم من أعلام النبوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتركبن سنن من كان قبلكم. في الحديث الآخر قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا علم من أعلام النبوة أخبر عن شيء يأتي في المستقبل ووقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. 19 أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا. هذه يا أخوان فائدة مهمة جدا مهمة للغاية. الذي ذمه الله عز وجل في القرآن في أفعال اليهود أو في أفعال النصارى أو في أفعال المشركين لم يذكره الله لنا في القرآن مجرد معلومات نعرفها عن أولئك. لا لم يذكره لهذا. لا لم يذكر مجرد معلومات أو ما يسمى بثقافات نعرفها وانتهى الأمر. ذكره الله لنا لنحذره ولنتقيه ولنبتعد عنه وننأى بأنفسنا عنه. ذكره لهذا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فتلك القصص والأخبار لم تذكر لمجرد المعلومات يعرفها الإنسان وإنما حتى يستفيد. فالحق الذي كان عليه الأنبياء يتبع والباطل الذي كان عليه أعداء الأنبياء يحذر منه ويتقى. وخذوا هذه الفائدة التي ينبه عليه المصنف من قوله تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. فالكفر في أي تاريخ وفي أي زمان من أي شخص يقع هو الكفر الذي ذمه الله. فإذا وقع الإنسان في الكفر ووقع في الشرك الصريح وقيل له اتق الله يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. بعضهم يقول هذه آية تخص مشركي قريش إيش لنا علاقة في هذه ما لنا علاقة فيها هذه تخص مشركي قريش. وهل الشرك محرم على مشركي قريش فقط وغيرهم لا يحرم عليه؟ هل الله عز وجل ذكر لنا هذه الآية مجرد معلومة نسمعها أو أن نحذر من الشرك ونتقيه ونعلم أننا إن وقعنا في هذا الأمر حلت علينا العقوبة التي حلت على أولئك؟ فهذه فائدة عظيمة جدا ينبه عليها المصنف رحمه الله. 20 أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. يعني هؤلاء الصحابة الذين قالوا هذا القول الخاطئ متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. والدليل على أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر اتيانهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستئذانهم قالوا اجعل لنا. فهم متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. وهذه قاعدة متينة يجب أن تكون متقررة في نفس كل مسلم. العبادات توقيفية. ومعنى توقيفية أي مبناها على الأمر يتوقف فيها على إذن الشارع وجود الدليل. ولا يزال الناس بخير ما كانت عباداتهم مبناها على الأمر. لا يزال الناس بخير ما كانت عباداتهم مبناها على الأمر. إذا عرض عليهم عبادة أو عمل من الأعمال يعرضونه على الشارع لا يزالون بخير ما كانوا على هذه الحال. أما إذا كانوا في أعمالهم يتابعون الآخرين. الآن ترى في بعض الأماكن يأتي شخص إلى مكان ويمر بساري أو بعمود فيمسح يده، 10 و20 و30 وراءه يمسحون، دليلهم من المسح أن هذا مسح ولم يمسح إلا أكيد هذا المكان فيه كذا وفيه كذا، واستند وإيش الآية التي احتج بها وما هو الحديث الذي استند إليه، هذا كله ما يلتفتون إليه. لا تفوت البركة، ما دام مسح امسحوا. ولهذا مجرد أن يمسح على الباب النحاسي في مدخل المسجد أو السارية أو يأتي وراءه عشرات، لا يسألون عن دليل، ما يقف واحد ويمسك الماسح الأول ويقول له ايش دليلك على هذا المسح. فلاحظ هنا فائدة جليلة، أن متقرر عند الصحابة أن العبادات مبناها على الأمر، يعني العبادات توقيفية، إذا لا يوجد دليل على العبادة العبادة باطلة، العبادة باطلة ومردودة على صاحبها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم بناء على ذلك قال: فيها دليل على المسائل الثلاثة التي يسأل عنها كل ميت في قبره: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. وهذه المسائل الثلاثة أفرد فيها المصنف رحمه الله رسالة قيمة ينصح كل مسلم أن يقرأها، وهي الأصول الثلاثة، رسالة الأصول الثلاثة، وهي مطبوعة ومتداولة وعظيمة النفع وكبيرة الفائدة. فيقول فيه دلالة على هذه المسائل الثلاثة: من ربك، يقول هذه واضحة لأن هذا أمر متقرر عندهم ومتجهين في في في في فيه إلى الله سبحانه وتعالى، أرادوا إذن الشارع على العمل، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي لمجرد العكوف والتبرك. وهذه المسألة الأولى، قال: من ربك. المسألة الثانية: من نبيك؟ قال: الإخبار عن الغيب، هذا من أمارات النبوة، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والأمر الثالث وهو ما دينك، وأن الدين إنما يؤخذ من الشرع، في قولهم اجعل لنا، في قولهم اجعل لنا إلى آخره. فإذا في فائدة هنا أن العبادات مبناها على الأمر. نعم. والمؤلف فيما يتعلق بمن ربك مر معنا مسألة، قال أنهم قصدوا التقرب إلى الله، قصدوا بذلك التقرب إلى الله، لكن أخطأوا الطريق. نعم. قال: 21: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، والحديث فيه ذم للسنتين، سنة أهل الكتاب وسنة المشركين. نعم. 22: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. من كان على الباطل سنوات ثم اهتدى إلى الحق يبقى معه رواسب، يبقى معه رواسب وبقايا من باطله ومن البدع التي كان عليها قبل، والضلالات التي كان عليها قبل إسلامه، فهذه رواسب، وتزول هذه الرواسب إذا قوي الإيمان وقويت الصلة بالوحيين والكتاب والسنة، تذهب هذه الرواسب وتتلاشى شيئا فشيئا. والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وبارك في جهودكم. يقول السائل: جئت أحج هذا العام إن شاء الله، وأردت أن أعتمر لنفسي ولوالدتي، قال: علما بأن والدتي متوفية ولم يسبق لها عمرة، فهل يجوز ذلك؟ الأولى بك إذا ذهبت إلى مكة

أم عند الإحرام ولو كان داخل العشر؟ النتف نتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظافر هذا يأخذ منها بحسب الحاجة، سواء عند دخول قبل دخول العشر إن كان ينوي أن يضحي، أو عند الدخول في الإحرام، فإذا كانت الحاجة تقتضي ذلك يقلم أظافره، أو مثلا الحاجة تقتضي لأخذ من شعر العانة أو الإبط بنتف الإبط أو حلق العانة، إذا كانت الحاجة تقتضي لذلك. أما إذا كان أخذ قريبا قلم أظافره قريبا وما زالت يعني لم تطل، فلا حاجة إلى الأخذ. وقد يفعل بعض الناس شيئا نوعا من العبث يظنونه تسنن، تكون أظافر ليس فيها شيء فيطلب المقراض ويبدأ يقلم من أظافره شيء لا يوجد أصلا، يظن أنه من سنن الإحرام أنه يقلم. التقليم للموجود حتى لا تحتاج، يعني حتى لا تحتاج للأخذ منها إذا أحرمت، لأن إذا أحرمت حرم عليك الأخذ. ولهذا قال العلماء عند الإحرام يتعاهد الإنسان أظافره وإبطه وعانته فيأخذ منها إذا كانت الحاجة داعية لذلك. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض الطواف بالبيت طواف الإفاضة إذا كانت هناك ضرورة؟ طواف الإفاضة يشترط فيه كغير من الأطوفة الطهارة، أن تكون على طهارة فتنتظر وتصبر ويبقى معها محرمها حتى تطهر، أو إن شاءت تذهب وتبقى على إحرامها ثم تعود وتلبي وتطوف طواف الإفاضة الذي بقي عليها، وهو ركن من أركان حجها. وهذا الشخص يقول: قدم إلى الحج وأحرم في الطائرة. بعض العلماء أفتى بأنها تستثفر إذا اضطرت وتطوف، ولكن الأخذ بالأحوط والأبرى للذمة وأن تطوف إذا طهرت تنتظر ويبقى معها المحرم وتصبر حتى لو كلفها الأمر شيء من المال أو شيء من الوقت أو الجهد، فتأتي بعبادتها تامة مطمئنة أو لا لها يعني من خلاف ذلك. نعم. يقول: شخص قدم إلى الحج وأحرم في الطائرة، وعند وصوله إلى جدة وجدة أخبروه أنه سيذهب به إلى المدينة، فعند وصوله إلى المدينة اشتد عليه البرد فلبس المخيط من الثياب، فما حكم هذا العمل؟ لا يحل له لبس المخيط من الثياب لأنه لا يزال محرما، وإذا اشتد البرد على المحرم فله أن يطابق الإحرام، يلبس اثنين أو ثلاثة فلا بأس بذلك، إذا اشتد عليه البرد أن يطابق، لكن لا يلبس المخيط. وإذا اضطر للمخيط خوفا على صحته فيلبس المخيط ويفدي فدية الأذى، إذا كان مضطرا يلبسه ويفدي فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيفعل فدية مخير فيها بين أحد هذه الأمور الثلاثة التي هي إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم أو ذبح شاة لفقراء الحرم، فهذا يعود لإحرامه إلا إذا كان يشفق على نفسه من البرد ومضطر إلى لبس المخيط، فله أن يلبس للضرورة ويفدي. نعم. أحسن الله إليكم. وهو إلى الآن لا يزال على إحرامه، لا يزال محرما. نعم. يقول: من اغتسل في المنزل وتهيأ ثم ترك النية والتجرد من المخيط إلى الميقات، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، لا لا لا بأس بذلك، لا بأس أن يغتسل الإنسان في بيته وأن يتطهر في بيته، وأن أيضا يأخذ من الأظافر وغيرها للحاجة في بيته، ويذهب إلى الإحرام متهيئ ومتجهز، ولا تكون النية إلا يذهب إلى الميقات وهو متجهز، ولا تكون النية إلا في الميقات. كثرة الأسئلة بين الفرق بين الأضحية وهدي التمتع والإقران. الأضحية هذه عبادة لكل مسلم قادر، حاج أو غير حاج، والهدي هذا يتعلق بالجمع بين النسكين العمرة والحج في سفرة واحدة، سواء كان متمتعا أو قارنا، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهي ذبيحة تذبح في مكة تقربا إلى الله عز وجل وشكرا له على توفيقه وامتنانه للعبد الجمع بين هذين النسكين العمرة والحج في سفرة واحدة. ولهذا من اعتمر ورجع ليس عليه هدي، ومن حج ورجع دون أن يعتمر ليس عليه هدي، والهدي إنما هو لمن جمع بين الحج والعمرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.